بعدين رأيي يمنع طبعه. إيه الحمد لله أجانا 3-4 كتب بعدين عدلة الوزارة الإعلام تبعث لنا، ما عاد يبعثوا لنا منه بالنائس. إيه والله بالنائس. هن بدهم يعلموا بالكنيسة لنفسهم، بدهم يعلموا دينه، ولا يعلموا ينتقل. هذا الشاهد. يعلموا دينه. هذا الشاهد. مثلا يعني أقل ما يكون. سيدنا داود جابني للبحث وين؟ إنه لا، اللي بيحكوها الضلالة عليه اللي بيتهموه فيها، إن هذا أخي له 99 نعجة وليها نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. الضرب مثل ينطبق على حال داود، كان عنده 99 امرأة ونظر إلى جارته وأحبها وبعث زوجها على الحرب حتى قتل وأخذها. لما قال له لقد ظلمك، قال له إذا كان أنت هي القصة عليه وندم وبعد شوية واستغفر ربه إلى آخر الآيات. هذا كله ضلال وبهتان على الأنبياء من وضع أهل الكتاب ومن كذبهم وافترائهم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا يا سيدي. فهون سيدنا داود خطيته أنه سمع من أحدهما وقضى قبل أن يسمع من الآخر. بس سيد كان عم يقول له للتاني شو بترد على رفيقات، مظبوط كلامه؟ لا مو صحيح. إيه مين المدعي منكما؟ لا ألك بينة؟ نعم هات بينة. ما له بينة؟ قال له ما معي بينة. مو القاضي بيقول له للطرف الثاني تحلف يمين حتى يطلب المدعي، قال له معك بينة؟ انت عم تدعي على هذا الشيء، معك بينة؟ لا. ايه شو بدك؟ ما زال ما معك بينة، روح جيب بينة. ما بيقول له بحلف لك، حتى هو يقول له ايش اللي حلف لي يا يمين؟ ايه تحلف يمين تنكر ما ادعاه عليك؟ نعم سقطت الدعوة. هذا في الدنيا سقطت، لكن الحقيقة ما راح، الحق ما راح. انا بقول هذا عدة مرات انه حوالي حولنا هالمحكمة من عبد يجهل الحقائق والوقائع الى رب العباد. لما انت حلفت ان كان من حقه له معه وانت عم تحلف باطل، يا لطيف البلاء لا تزول قدمه الا وجبت له النار. هذا اسمه يمين الغموس. وين وصلنا؟ ولا يساب احدهما ولا يلاقبه حجة ولما فيه من التهمة ولا يضحك لأحد. هاي كافي مسامعين سيدي. ولا يضحك لأحدهما لأن ذلك يجرئه على خصمه ولا يمازحهما ولا أحدهما. لا بمازح اثنين ولا بمازح واحد. هاتبنا زائد كتير احنا مقررين لحالنا اكثر ما نستحق، نقص الراتب. طيب يا حبيبي هاد واللي عبى ونفخ خاله نفخ، هلا وين؟ اثنين هني، اثنين عند الله. سيدي هلا انا اذا ظلمتك الك واكلت منك مالك، خصمي واحد في قابل ارضيك يوم القيامة، بعطيك من حسناتي او بتعطيني من سيئاتك، او ربي بفرجيك قصر بيقول لك من يسامح اخاه قال له سامحته ادخله الجنة، هذا كله وارد. اما اذا انا اخذت من بيت مال المسلمين، من وعد خصمي؟ الامة كلها. هذا القاضي. قالوا للامام محمد تلميذ ابي حنيفة الله يرضى عنه، ألف لنا في ايش؟ في الرقائق الزهد. هذا الكتاب اللي نقرأ بعد هذا تصوف. طلع فيه قال له ألفت لكم بالبيوع. قال قد ما كان عندك زهد، لو بتقوم الليل كله بتصوم النهار كله، الخبرة الحقيقة عند البيوع والبيع والشراء والكسب الحلال، ما تدخل على حالك شبهة ولا

يلا بكرة تعال سوي تشتغل، أو كانت الدنيا على بكرة كمل الظهر. مين سامعون هالمحاورة؟ جاره لصاحب العمل، قال له بتعرفوا هذا منو، هذا الفاعل اللي عم تحكي معه؟ قال له لا منو هذا؟ قال له هكذا شيخ الفقه الحنفي في زمانه، أنا ما لحقته بس يعني كان معاصر للشيخ بدر الدين بيحكولنا. الشيخ الخير ها؟ هو الشيخ زيد. قال له هذا الشيخ عبد الحكيم الأفغاني. قال له شو الحكيم؟ والله ما بدي أعرفه. إجا لعنده بدي يستسمح منه ويسترضيه. قال له السلام عليكم. قال له وعليكم السلام. قال له لا تأخذني أنا ما لي عرفانا، بقى سامحني. قال له هلا عرفتني؟ قال له إيه. قال له إيه. لحش المجرفة وقال له ما بقى أشتغل عندك، بدي أشتغل عند واحد أخذ لقمة حلال ما يراعيني، ما أكل بديني. إيه هلا شو عم يصير فينا؟ الله يتوب علينا. إذا بدنا نمشي بالطريق بدقوا فينا، بيرحكونا بالسيارة. هو هين؟ هو بلي لا ما عنده خبر، ما عنده خبر. والله بالطريق بيوقفوا هذاك اليوم يطالع من المعهد، شاف لي ابن ولد لا أبوه، وينه سيدنا أبو عمار؟ ما أجا هيك اليوم؟ والله نزل من أنا ما لي شايفه من وراي خاطبني كمان، وأنا راجع شاف لي ابنه للشيخ محمود الحباد. ما صار له الحكاية يوم إمتى؟ يوم ما ترك لي إلا ركب لي بالسيارة ووصلني على المحل. الله يهنيهم. إيه الله يعفو عني، أنا هنن الله يهنيهم، أنا الله يعفو عني. طيب وين بقى وصلنا؟ ولا يستخلف على القضاء إلا أن يفوض إليه ذلك، لأنه كالوكيل عن الإمام، والوكيل ليس له أن يوكل في الشرع كالوصي من جهة القاضي. يعني هذا اللي أنا عم بدعي عليه وكان غائب، إذا جاء وكيل عنه أو نائب مولى من قبل الشرع مثل الولي الأيتام والوصي عليهم، وأقمنا على هذا الولي أو هذا الوصي بيقضي القاضي، لأنه فيه من ينكر ما بقى غائب. طيب أو ما يكون ما يدعيه على الغائب سببا لما يدعيه على الحاضر. أي كلمة بدأ تفسير، أو كان ما يدعيه على الغائب سببا لما يدعيه على الحاضر. انه هي الاخ نزاج ابو نزاج، هي الاخ انت عم تدعي على فلان هذا حاضر، وهذا الدعوة على الحاضر سبب الادعاء على الغائب يلي مو قال بهذه الحالة طالما في موجود. او كان ما يدعيه على الغائب سببا بما يدعي على الحاضر، انه انا شو بدي منك المال اللي هو معك التي ثمن ثمن البضاعة اللي معك، منين شو جاب إلك؟ إيه انا شفتها معك وفلان غاصبة مني وانت اخذت منه. اي ما يدعيه على الحاضر سبب لما يدعي على الغائب، ما يدعي على الغائب سببا، الغائب هو اللي غصب سببا لما يدعي على الحاضر. هلا راح نشوفه المثال، كمن ادعى دارا في يد رجل، شو هالبيت اللي انت ساكن فيه الان هذا بيتي وانا عم طالبك فيه، فانكر انت عم تقول لا هذا مو بيتك بيتي، فاقام المدعي البينه انه اشتراها من فلان الغائب يقضي بها على الحاضر والغائب القاضي، لانه انت الان قائم مقامه عم تدافع بكل جهودك عنه، صار القضاء عليه قضاء على الغائب. ثبت الشراء لي لأنه جبت اثنين شهود بيشهدوا أنه اشتريته منه، فبيعطيني يا القاضي. قد تكون أنت غاصبة منه، مستعيرة منه، أجركها الآن أنا اشتريتها بدي. وكذا لو ادعى شفعة، أنا بدي أخذ الدار منك لأنه هي دار جاري، ما لقيتك إلا عم تحمل وتجي تسكن بجنبي، منين أخي شو جابك إنه